ومعنى نسيانهم أنفسهم في هذا الموضع نظير النسيان الذي قال جل ثناؤه نسوا الله فنسيهم، بمعنى تركوا طاعة الله فتركهم الله من ثوابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر، هذا يعني استفهام توبيخي لأحبار اليهود بالذات، لأنهم هم الذين كانوا أهل السيادة الدينية. وطبعا سبق التنبيه على أن الآية أو الآيات كلها كانت تخاطب يهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على التفسيرات التي بين يدينا الآن، فلفظ الناس يكون من العام الذي يريد به الخصوص، من العام الذي يريد به الخصوص، لأنهم يأمرون نوعا من الناس وليس كل الناس. والبر كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أنه قد وقع الإجماع عليه، وهو كل طاعة لله، لأن كل طاعة لله تسمى برا، لأن كل طاعة لله تسمى برا. فقول الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر، إذن يكون الأمر بالبر عاما فيما يأمرون به من البر، إذن يكون عام في البر. هنا يكون الناس عام أريد بالخصوص، والبر يكون عاما. طبعا لم يحدد نوع البر في الآية، وإنما أطلق فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فكل ما أمروا به من وجوه الطاعات فهو يدخل في هذا إن وقع الوصف المذكور في الآية، وهو أنهم يأمرون الناس به ولا يأتونه، يعني يأمرون الناس به ولا يأتونه. ولهذا قال في وصف ما وقع بين مفسري السلف من اختلاف العبارة في نوع البر الذي وقع من يهود، يعني نوع البر الذي وقع من يهود الأمر به ونسيانهم أنفسهم. فمجعفر يقول اختلف أهل التأويل في معنى البر الذي كان المخاطبون بهذه الآية يأمرون به الناس به وينسون أنفسهم، بعد إجماعهم جميعهم على أن كل طاعة لله فهي تسمى برا. طيب من أين أخذنا هذا الإجماع؟ أخذنا هذا الإجماع من الأنواع التي ذكروها، يعني صار عندنا مقام إجماع ومقام اختلاف، يعني في لفظة البر مقامان، يعني مقام إجماع ومقام اختلاف. مقام الإجماع هو في المدلول عليه من معنى البر، وهو جميع الطاعات، فإذن جميع الطاعات تعتبر برا. لكن إذا أردنا أن نعرف ما هو نوع البر على وجه الخصوص، فهذا الذي وقع فيه خلاف. فإذن نحن إذا نظرنا إلى أن تفسيرات المفسرين جاءت على سبيل التخصيص، إذا نظرنا على أنها جاءت على سبيل التخصيص، فإننا حينما نرجح أحد الأقوال يلزمنا الدليل أو التعليل، يعني بمعنى أنني ما أختار مثلا قول دون أن يكون عندي فيه ماذا؟ برهان وحجة، لأن هذا القول إن كان يصدق عليه معنى البر فالقول الآخر أيضا يصدق عليه معنى البر، وإذا كان الأول يصدق عليه أنه بر أمروا به ونسوا أنفسهم منه فكذلك يصدق على الآخر. إذن كل هذه الأقاويل المذكورة هي في أنواع من البر، يعني في أنواع من البر. فالطبري في هذا يعني يشير إلى فكرة ذكر أمثلة لللفظ العام، طبعا هو لم ينص عليها هكذا، لكن فحوى الكلام ومؤداه وموئله إلى أن يكون من باب أن لفظ البر عام، وما ذكر فهي أمثلة وأنواع لهذا البر. فلاحظ مثلا الرواية الأولى التي وردها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعملون به. فهم قد يكون وقع منهم هذا الأمر، خصوصا إذا كانوا قالوا إن هذا النبي هو نبي إيش للعرب، إن يقول هذا النبي هو نبي للعرب. الرواية الأخرى قال تأمرون الناس بالدخول في دين محمد وتنسون أنفسكم، مع أن نعلم نحن أن حال يهود أنهم لم يكونوا كذلك، لكن قد يكون هذا إما نفاقا منهم نفاقا ظاهرا، وإما أيضا على حسب ما كان يحصل منهم، آمنوا بالذي يعني آمنوا وجه النار وكفروا آخره. لكن لا يعرف أن يهود أو أحبار اليهود كانوا يحرصون على أن يؤمن الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فكأن هذه أحد الصور. صورة من الصور أيضا أنهم قال كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وهم يعصونه، وهذه صورة مفتوحة، يعني يعني أن في كل طاعة يذكرونها. كذلك رواية أخرى أنهم كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفونه ويخالفون قال فعيرهم الله، نفس الرواية السابقة إلى آخر من الروايات. إذن كل هذه الروايات كما قال الإمام أبو جعفر قال عنها متقارب المعنى، يعني كل هذه التفسيرات يعني معناها متقارب. قال لأن من اختلفوا في صفة البر، يعني نوع البر الذي وقع الذي كان القوم يأمرون به غير الذي وصفه الله عز وجل بما وصفه به، فهم متفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضا من القول والعمل، لأنه قال أتأمرون الناس بالبر، فأي مثال يصدق عليه أنه أمر بالبر يعني أمر للناس بالبر ومقابله نسيانهم لأنفسهم يعني تركوا لأنفسهم العمل به فهو يدخل في مسمى البر في الآية. ولهذا قال فهم متفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضا من القول والعمل ويخالفون ما أمروهم به في ذلك إلى غيره بأفعالهم، يعني بمعنى أنهم لن يأمرون الناس ولكنهم يخالفونهم في ماذا؟ في أفعالهم. فإذا المفحوى الذي أمامنا هو أن هذه الأقاويل من السلف هي تمثيل لنوع وقع من البر وقع، ووقع مقابل له نسيان لأحبار اليهود أنفسهم من العمل به. هذا مثال أو نموذج للتفسير بالمثال عند غيره. ثم بعد ذلك طبعا اختصر المعنى أو ذكر المعنى الإجمالي في قوله في التأويل الذي يدل على صحته ظاهر التأويل أو ظاهر التلاوة، معذرة أتأمرون الناس بطاعة الله وتركوا أنفسكم تعصيه، فهل تأمرون بها وتأمرون تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم جل وعز، إلى آخر ما ذكره سبحانه رضي الله تعالى عنه. طبعا النسيان هنا هو أحد أنواع النسيان، وهو نسيان الترك، يعني في نسيان مرتبط بالذهن، يعني من نقول مثلا في قوله سبحانه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا النسيان مرتبط به بالذهن بالذاكرة. النسيان هنا ليس المراد به ما يتعلق بالذاكرة، النسيان هنا مراد به ترك العمل، يعني ترك العمل، فترك العمل يعتبر نسيانا، يعني ترك العمل يعتبر نسيانا، مثل قوله مثل ما نظر جعل هذا نظير هذا، نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا الله فتركهم. وهذا ليس فيه تأويل، لأن هذا هو معنى النسيان أو أحد معاني النسيان من جهة العربية. نعم شيخ. لا، هو ذهب إلى أنه الكتاب، وذهب إلى أنه أهل الكتاب لأن في سياقهم ما خرج عن السياق. ليش اختلاف في إيش في المخاطب؟ ما ذكر هذا؟ من المخاطب؟ يعني من هم اللي يأمرون بناء على كلام ابن عباس؟ يعني كون لم يقع من اليهود الأمر للناس بدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني الظاهر أنها المخاطب المنافقين. قد يقول وقع، أنا قلت لك قول قليل، قد يكون وقع على سبيل النفاق. الإمام العباس حكى، فعلى الأقل أنه هو أقرب لهذا الأمر من غيره، فما المانع أنه يقع عقلا؟ ما في مانع. وهذا فقط الأثر اللي قد يكون فيه. ماشي، المنافقون من أهل الكذاب، يعني ممكن أن على هذا. لا لا، إن دخلت في القياس على سبيل القياس، ولكن المقصود الأول بها هم أهل الكتاب. لا المثال، لأن البر معنى عام، لفظ عام يشمل جميع الطاعات، فكل ما ذكروه ما ذكروه طاعات. لا، القياس يدخل في إذا قلنا أن المخاطب أهل الكتاب ثم يقاس عليهم غيرهم ممن يتصف بهذا الصفة، مثل ما ذكر ابن جريج المنافقين. لا لا لا، طبعا هذا كحكم شرعي لا ما يأتم، لكن الكلام هنا أنه الآن هذا توبيخ لأحبار اليهود اللي كانوا يأمرون الناس بالبر ولا يعملونه، يعني لأحبار اليهود. في طبعا في رواية أبي قلابة عن أبي الدرداء في قوله يتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا قطعة من كلام لأبي الدرداء في يعني في تمام الفقه، يعني متى يتم الفقه. فقال هنا لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع نفسه فيكون لها أشد مقتا. طبعا في الرواية اللي عندنا الآن في حكاية للآية، يعني كأنه فسرها أو كأن أبا الدرداء يفسر الآية. الرواية المشهورة أنه قال وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت إلى آخره، فجعله من تمام الفقه، يعني من تمام الفقه هذا وهذا. نعم. ممكن ممكن، لكن هو خاطبهم، ممكن أيضا يكون خطاب لهم بما كانوا يقولونه الأوس والأخرج والخزرج منه، وإذا خرج به آخر الزمان أنهم يقاتلونهم، هذا أيضا ممكن، لكن هي صفة يعني ظاهرة وواضحة في الكتاب، سواء فيما بينهم هم أو مع يعني مع غيرهم. إذا قلنا أنها مع النصارى مع الأنصار من الأوس والخزرج، فهي صفة واضحة أنها صفة مقيتة ثابتة فيهم في هذا الوقت وقبله، يعني ليست جديدة. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز تتلون الكتاب، قال أبو جعفر يعني بقوله تتلون الكتاب تدرسون وتقرؤون، كما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وأنتم تتلون الكتاب يقول تدرسون الكتاب بذلك، ويعني بالكتاب التوراة. القول في تأويل قوله قبل الشيخ، نعم تباشر، في قوله تتلون الكتاب، التلاوة هنا جعلها الطبري رحمه الله تعالى بمعنى الدراسة والقراءة، يعني تلا بمعنى درس وقرأ، وإن كانت لغة قراءة قد تكون أشهر، والدراسة تكون من لوازم القراءة. إذا قلنا بأن الدراسة هي مدارسة، يعني هم يتلون الكتاب مدارسة، فيكون طريق المدارسة هو التلاوة، فيكون هذا من باب التفسير بالنتيجة أو بلازم الأمر، اللي هو أن نعبر عن التلاوة بأن المراد بها إيش؟ الدراسة، أنه لا تتم دراسة إلا بتلاوة. لكن الكتاب هنا جعله ابن عباس أو الطبري جعله التوراة، يعني أن المراد به التوراة، قال ويعني بالكتاب التوراة. طبعا هنا عندنا في هذه المسألة أيضا باب الوجوه والنظائر، أنه الكتاب في القرآن قد يراد به مطلق الكتاب، وقد يراد به القرآن، وقد يراد به إيش؟ التوراة. الآن لو نظرنا إلى التوراة والقرآن من حيث وصف الوصف بالكتابة، أيهم يصدق عليه أنه كتاب من جهة المعنى اللغوي نتكلم. الآن القرآن نزل لمدة 10 سنوات تقريبا لا يكاد يذكر، يعني أعيد الصياغة مرة أخرى، لا يكاد يذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله تعالى عنهم حرصوا على تدوين شيء من القرآن، يعني ما كان يعرف أنه يدون شيء من القرآن. فإذا في هذه الفترة على الأقل لفترة 10 سنوات أو 13 سنة على حسب الخلاف، يعني لم يكن هناك حرص على تدوين القرآن. وكان من الآيات التي نزلت ها مثل تلك آيات الكتاب في سورة أيضا في سورة الأعراف الكتاب، في سورة يونس الكتاب، في سورة يوسف الكتاب، في سورة هود، يعني بمعنى أنه في القرآن الذي نزل بمكة كان يوصف المقروء بالكتاب. فإذا تأملنا سنجد أن هذا المقروء في ذلك الوقت الذي كان يوصف بأنه كتاب لم يكن قد إيش كتب، يعني لم يكن قد كتب، وإن كان كتب منه شيء فهو في المكتوب شيء يسير جدا جدا لا يكاد يذكر. التوراة لا، هي أصلا نزلت كتابا يعني مكتوبة، ولهذا امتن الله على موسى عليه الصلاة والسلام قال وكتبت التوراة بيدي، يعني خاص لموسى عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الخاصية لموسى عليه الصلاة والسلام تعتبر من أو هذه الميزة تعتبر من الخصائص له عليه الصلاة والسلام، لكن مقصود أنه استلم شيئا مكتوبا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي نزل عليه مقروء، ولهذا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الآيات. إذا لو نحن تأملنا سنجد من جهة التاريخ أن القرآن وصفه بالقرآنية ثابت له في العهد المكي والعهد المدني، لكن وصفه بالكتابة في العهد المدني أظهر، وأنا لا أريد أن أعبر وإن كنت أنا أميل أنه لم يكتب شيء من القرآن في مكة، لكن أقول أظهر منه في مكة، يعني أظهر منه في مكة، يعني لا يوجد دليل صحيح صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه كتب في مكة، يعني ما يوجد. ويبدو والله أعلم أنه كان الخوف على الكتاب أو على القرآن هو السبب. لماذا؟ لأننا عندنا حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، وفي رواية بالمصحف، لأنه بالقرآن إذا كان المقروء ما يفهم منه، يعني كانوا يقول لا تسافر أيها المسلم. ليس المراد بالقرآن هنا الذي في الصدور، لا، بالقرآن أي المكتوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض اليهود، إلى أرض العدو. لماذا؟ خشية تدنيسه. فيبدو والله أعلم أيضا أنه في العهد المكي ما حرص على أن يكتب شيئا من القرآن، لأن الدولة كانت للكفار، فيكون أيضا نفس المشكلة، يخشى إيش تدنيسه، فتأخرت الكتابة إلى العهد المدني لما صارت الدولة له صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا اطلعت على بحث لأحدهم جمع جميع الآثار التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه كتب في العهد المكي، أقواها وهو ضعيف اللي هو أثر إسلام عمر بن الخطاب، أثر إسلام عمر بن الخطاب هذا أقواها، والباقي كله لا يحتج به. فإذا الحالة التي كان عيشها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانت تدعوه إلى أن لا يعتني بالكتابة. لما استقر في المدينة وبنى المسجد وآلة الدولة له صلى الله عليه وسلم بدأ يعتني بتدوين المصحف. بناء على هذا تكون تلك الآيات التي جاءت فيها إشارة للكتابة أو تصريح بكتابة المصحف في العهد المكي تدخل في باب النبوءات وتنبيه على ما سيؤول إليه هذا المقروء، فإنه سيؤول ماذا؟ إلى أن يكون مكتوبا، يعني سيؤول إلى أن يكون مكتوبا. بدل أن ينظر بعض الناس هذه النظرة بهذه الطريقة لمسمى الكتاب في القرآن تجدهم على يعني مسارين في الغالب. أحدهم يزعم أن القرآن نزل مكتوبا هكذا، يفهم هو كذا أن القرآن نزل مكتوبا لأن في آيات مكية قالت تلك آيات الكتاب وهذه سورة مكية، فإذا هو مكتوب، يعني بمعنى أنه الآن هو يتصور أنه نزل محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا مثل ما نزل التوراة مكتوبة. يعني هذا يعني عندنا مسار من المسارات التي تحدث بعضهم فيها، وآخرون لا ينتقدون، يعني ينتقدون الأمر في أنه يوجد في طبعا يقولون أنه كتب في مكة، ولكن أين هذا المكتوب؟ هم يبحثون عن شيء مكتوب وليس سنة الأولين، هم يتفقون طبعا على أنه كان في مكة كتابة، لكن واحد يدعي أنه أصلا القرآن نزل مكتوبا وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأه، ما عنده مشكلة في هذا، طبعا هذا رأيه. وآخر لا يقول إنه كتب في مكة لأنه وصف بأنه مكتوب، لكن أين هذا المكتوب في مكة وكيف نميزه وهل بقي أو ما بقي؟ تبدأ طبعا التخيلات العقلية الذهنية عند هؤلاء، وهذا مع الأسف يعني يلغي جانب معروف عن العرب وهو جانب الحفظ. يعني العرب تراثهم كان محفوظا من في الذاكرة، يعني كان محفوظا في الذاكرة، يعني قدرتهم في الحفظ كانت قوية جدا. ولهذا لو أنتم أردتم أن تجمعوا كيف تنوقل القرآن يعني من فمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، من الصحابة فيما بينهم، ستجدون أمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب، وهي أن العمدة والأصل هو التلقي والمشافهة. يعني العمدة والأصل هو التلقي والمشافهة، الكتاب ليس هو الأصل، يعني الكتاب ليس هو الأصل. وإذا نظرت إلى هذا معناه إذن أنت ستنقل هذا المكتوب على أنه مقروء، ما تنقله من خلال الكتابة. وإلى اليوم ونحن نعيش هذا الأمر، يعني إلى اليوم الآن الطالب في بداية عمره هو يحفظ أصلا، ولو أنت قلت له يعني قلت له الآن تبع معي سورة قل هو الله أحد، هو صغير تجد وضع يده تطلع يده على قل عشان يفهم الحروف، أنا نريد أن يفهم الحروف، معنى هذا ليس أصلا في القرآن، يعني في تعليمه تجد حط يده على قل ويقرأ السورة كلها وما زال فين أسبوع على قل، لأنه هو حافظ. فإذا القرآن فيه هذه الميزة وهي قضية التلقي والمشافهة. إذا أردتم أن تناقشوا يعني تناقشوا لابد أن تنبهوا على هذه الحيثية المهمة جدا في قضية القرآن. أي واحد يريد أن يقرأ القرآن من المصحف وهو لا يعرف، طبعا لا يعرف رسم المصحف، لا يعرف هذه الأمور، يقينا سيقع في خطأ، يقينا سيقع في خطأ. إذن قد يقول قائل إذن ما هي مهمة المصحف؟ ليس هناك مصحف بلا معلم، يعني ليس هناك مصحف بلا معلم، ولهذا قيل لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني إنسان يقرأ من المصحف لأنه قطعا يقع في خطأ. أهم ميزة في المكتوب هي ضبط النص القرآني من الزيادة أو النقصان، أما كيف يقرأ هذه في يعني أمر آخر مستقل. نحن مشكلتنا ندمج بين كيف يقرأ مع المكتوب، إذا دمجنا بين كيف يقرأ مع المكتوب في التفكير في المناقشة في العرض، نحن نعرض جمع القرآن، نحن نعرض رسم المصحف، نحن نعرض الأحرف السبعة، نحن نعرض الناسخ والمنسوخ، إذا جمعنا بين الأمرين ونتكلم عنهما ما نستطيع نفهم، يبقى هناك أشياء ضبابية، تبقى هناك عندنا شبه أحيانا، تبقى إشكالات كبيرة جدا جدا، لأن نربط هذا بهذا. لابد من عزل هذا عن هذا وأنت تتحدث، يعني حتى على الأقل في ذهنك ما تتكلم عن المكتوب دائما. المكتوب له ميزة واحدة وأنه يضبط لك من أين يبدأ أين ينتهي. وأنا أضرب لكم الآن مثال في الصلاة الآن، إذا أخطأ الإمام فنقص كلمة أو زاد كلمة أو غير كلمة مكان كلمة، ماذا يحصل؟ يرد عليه إيش؟ المأمومون، يعني رد عليه المأمومون، إذن هو منضبط. يعني الآن المأمومون ردوا عليه يطالعون مصاحف؟ لا، هم يحفظون. هذه الفكرة هي نفسها منذ أن جمع المصحف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عهد أبو بكر ثم عهد عثمان، هي نفسها ما تغير فيها شيء، لكن ميزته الكبرى بالنسبة لنا هي أنه يجمع لنا ما بين الدفتين، نعرف هل هذا من القرآن أو ليس من القرآن. فإذا جاء واحد مثلا في هذه الأعصار وقد وقع عند بعض يعني علماء المسلمين وقال يا جماعة أنتم الآن تقولون صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن وتعظمون هذا الكتاب وإلى آخره، وهذا الكتاب فيه قراءات قرآنية غير موجودة في المصحف، فلماذا لا نقرأ بها؟ طبعا لقضية القراءة بالشاذ، وهذه مسألة خلافية في الفقه، لكن مقصود أنه يحتج بهذه الطريقة يقول لماذا نقرأ بها. فورد عن ابن مسعود وعن أبي الدرداء أنهما قرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، والذكر والأنثى إذن سقط عندنا ما خلق غير موجودة. طيب هل القراءة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ نقول صحيحة. قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم قرأ بها. سمعها ابن مسعود؟ نقول نعم. وسمع كذلك أبو الدرداء، يعني أبو الدرداء يقول لقد سمعتها أو أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا هم سمعوها. حيث هذا قرآن نزل، لكن أين هو الآن؟ ليس بين الدفتين. إذا هذا مما رفع ونسخ، طبعا الذي ينسخه هو الذي ينزله، ما ننسخ من آية أو ننسيها. أنا ما أريد أن أطيل في هذا، لكنه كل جره موضوع لو أو لفظ الكتاب، يعني الكتاب للتوراة للتفريق بين الكتاب في التوراة والكتاب في القرآن. لكن أكمل هذه الفكرة، أننا أهم ميزة لما بين الدفتين هو ضبط النص، أهم ميزة ضبط النص. أما كيف يقرأ هذه بمعزل، حيث زي ما قلت لكم مشكلتنا نحن نربط بينها كيف يقرأ وبقضية هذا النوع. وإذا فهمنا هذا الأمر يزول عنا إشكالات كثيرة جدا جدا، يمكن نتعلم كيف أو نستطيع أن نناقش ونفهم أيضا ما الذي حصل في عهد أبي بكر، ما الذي حصل في عهد عثمان إلى آخره، كيف أشارت القراءات القرآنية إلى ما بعدهم، حتى يعني ترسمت على القراءات السبع ثم على القراءات العشر، ما يكون عندك إشكال في هذا. ولهذا لاحظ أنت كل الخلافات الدائرة في القراءات بعد أن استقرت الأمور لا تخرج عن هذه، عن ما بين الدفتين، ولكن خلافها في كيف يقرأ ما بين الدفتين، يعني خلافها كيف يقرأ بين الدفتين. ومنذ أن استقر الأمر على هذا على المصحف الذي جمع العرض الأخيرة، يعني وصار هذا المصحف رسميا من عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، من عهد عثمان رضي الله تعالى عنه بل قبله إلى يومنا هذا، لا يمكن أن تجد أي كتاب من كتب أهل الإسلام أو أيضا كتاب كتبه من ينابذ الإسلام أو بعض الفرق المنحرفة، لا يمكن أن تجد واحدا يكتب آية يريد أن يفسرها أو يستشهد بها مخالفة لما بين الدفتين أبدا. طبعا ما الدعاوى والله هكذا نزلت الآخر عند الرافضة قضية أخرى، يتكلم الآن أنه إذا جاء يعتمد على ما بين الدفتين، كلهم يعتمدون على ما بين الدفتين ولا يمكن لأحد أن يحيد إلى اليوم، ما يستطيع أن يخترع آية، ما يستطيع أن يقول والله هذه آية. قصارى ما في الأمر يقول أين قراءة مسعود، لماذا لم توجد في المصحف، قراءة أبي لماذا لم توجد في المصحف، هذا ما يستطيعه لأن هذا موجود ونحن لا نخفي، موجود في كتبنا ما نخفي، ولسنا يعني خائفين من هذه مشكلة، لأن مشكلة معروفة عندنا، بل ليست مشكلة عندنا لكن عند الآخرين يدعون مشكلة أو شبه، فنقول هذه ما ليست مشكلة البتة. فإذا لا يمكن لأحد، افتحوا أي كتاب من كتب القراءات في عرض يعني في شرق الأرض وغربها شمالها وجنوبها منذ أن بدأ التأليف، افتحوا كتاب في غريب القرآن، كتاب في معاني القرآن، كتاب في تفسير القرآن، كتاب أي كتاب في الجغرافيا، كتاب في معجم البلدان، أي شيء ويستشهد بآية، لا يمكن أبدا أن يخرج عما بين الدفتين. وهذا أكبر دليل على الحفظ، يعني أكبر دليل على الحفظ هو هذا الدليل، يعني ابتعد عن جميع الأدلة، وأي واحد يأتيك يتكلم في الحفظ قل له أنا سأتنازل لك، أو بفترض افتراضا عقليا أنه يعني في إشكال في الحفظ، لكن أثبت لي أنه غير محفوظ، وأنا عندي الآن هذا اليقين الذي هو أعلى من قضية التواتر، قضية كذا، يعني هذا يعني نقل أمة عن أمة، يعني نقل أمة عن أمة في جميع الأمصار والأعصار والأزمان، ما في أحد خالف في هذا أبدا، ولا أحد أضاف شيء، ولا أحد نقص شيء، ولا أحد استطاع من ذلك. حتى أنه لو وجد خطأ، يعني لو وجد خطأ فإنه ماذا؟ ينبه عليه وفي مصحف في يعني ذكر لي لم أره في جامعة في تطوان كتبه أحد علماء المغرب وسقط منه لفظ الجلالة في موطن، فواحد قرأه بعده وأضاف لفظ الجلالة في الحاشية وكتب عليه كتبه فلان يعني الذي أضافها، هذا السقط هذا ممكن يوجد لأنه عمل بشري، يعني عمل بشري ممكن يقع عنده السهو، لكن ما حد يدعي أن هذه آية لأن بدون لفظ الجلالة، يعني إذا في هناك من إيش من يصوب ويصحح، يعني من يصوب صح. وكذلك في التفاسير في غيرها قد يقع وهم من المؤلف أو من الناسخ فينبه يقول هذا وهم من ناسخ الآية كذا كذا وهكذا. فإذا لاحظوا هذه المسألة، يعني مسألة مهمة جدا، وأنا أقول هذا هو أكبر دليل حسي وعقلي في قضية حفظ القرآن، ولا نحتاج نقول قال تعالى لمثل هؤلاء إن نحن نزلنا الذكر وإننا نحفظه، لأنه يطالبني أني إيش أثبت هذا، يعني أثبت الآية بالنسبة لي أنا لي ولك نحن مؤمنون بها ما عندنا مشكلة، لكن هو يطالب بغير هذا، فأنا إذا طالب بغير هذا نقول هذا دليل حسي عقلي يدل دلالة تامة على أن هذا القرآن محفوظ. طبعا المشكلة ما هي؟ المشكلة أن نحن أحيانا لا نعرف كيف نناقش هذه المسائل، واسمحوا لي إن كنت استطردت فيها لكن لأهميتها، من خلال قراءاتي في في في هذه الموضوعات وفي بعض الردود وغيرها الذي ألاحظه أننا نقصر في توصيف هذا الموضوع توصيفا صحيحا دقيقا مع معطيات ذلك العصر، ونتلبس أحيانا من حيث لا نشعر نتلبس الوقت اللي نعيشه. ولذا أن أضرب لكم مثال الآن، سؤال: هل كان كل واحد من الصحابة معه مصحف؟ الجواب لا، لكن كل واحد منا الآن اللي نحن جالسين الآن كل واحد يقول الله أنا عندي مصحف أو أكثر ولا لا؟ يعني ما يكون واحد يخلو من مصحف اليوم، يعني مو كل الناس طبعا أيضا، لكن أقول على الأقل أنه المصاحف صارت كثيرة في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة المصاحف قليلة. لماذا؟ لأن الأدوات التي تكتب بها المصاحف ليست سهلة، الأدوات تكتب المصاحف ليست سهلة، فكانوا يكتبون على الجلود. هل تتخيلون أو تخيلتم يوما ما هذه المصاحف الستة مصاحف الأمصار كيف كانت؟ طبعا احنا لأننا متعودين على الوراق والتجليد وما شاء الله والشغل هذا ما شاء الله اللي الآن ما شاء الله يعتبر في قمة من الجودة، متصورين هذه المصاحف الصغيرة أو مصحف، أنتم تصورون المصحف قد يكون مصحف قد كذا، يعني طول الرجل لا قليلا. لماذا؟ لأنها من جلد، جلود مدبوغة، فجلد مدبوغ يكتب فيه حتى يكتمل المصحف، يعني مصحف مرتبة فيه الآيات والسور، فتصور أنت كم يكون في في في في في مصر في دار الكتب المصرية كنت تشوفون بعض الصور، صورة للمصحف كبير جدا جدا من جلد. فهذه المصاحف المسلمين في ذلك الوقت، هل تتصورون أنه الآن كل واحد منهم بيأخذ مصحف بهذا الشكل؟ كم من الأغنام يحتاج إلى ذبحها أو غيرها من الحيوانات، كم عشان يستلم كل واحد منهم مصحف؟ ولذا بعض لابد نفهم هذه الأشياء، لابد نعرفها، لما أنه الآن المصحف بالنسبة للصحابة كان يعتبر إيش؟ يعتبر الوصول إليه ما يحتاج يعني شيء كبير جدا جدا، ليس كل واحد كان يمتلك مصحفا. وبناء عليه نرجع إلى القاعدة الأصل، وهي أنهم كانوا يعتمدون على التلقي، يعتمدون على التلقي. قد يكون عنده مصحف صغير في سورة سورتين عشر سور كذا موجود، كيف كانوا يتعاملوا مع الله أعلم، لكنه موجود. أما بالطريقة اللي نحن الآن نعيشها لا يوجد. مشكلتنا أو أحد المشكلات أنه نتكلم عن عصر الصحابة لا نتخيل واقعهم كيف كان، فنذهب نتخيل واقعنا نحن. وأشياء كثيرة تحقيق بهذا الموضوع بالذات أنا ألاحظ فيها مع الأسف يعني خلل في إيصال الدقة التي كان هؤلاء يعيشون فيها أو أوصلوا لنا القرآن فيها، وكيف بلغوا مبلغا كبيرا، ولكن مع الأسف إذا قرأت تقرأ بأسلوب المدافعة، يريد أن يدافع يدفع الأمر، ما كان فيه مشكلة ويريد أن يدفعها، كان والله فيها يعني خطأ يريد أن وهذه إذا دخلنا بهذا الشكل فاعتبر أن المسألة بالنسبة لك في النهاية لا بد يكون فيها نوع من ماذا من الضعف في تأتي هذه المسائل العلمية خاصة فيما يتعلق بقضية جمع القرآن. ولهذا أنا أقول أي واحد من هؤلاء يتكلمون أقول له أنا أريدك أن تكون حياديا وتتصور نفسك في ذلك الوقت، كم كان عدد الصحابة، كم كان عدد قرائهم وفقهائهم وعلمائهم الذين يعلمون العمدة، ما هي الأدوات التي عندهم، اجمع كل هذه المعطيات وأعطني أحسن من الطريقة التي سلكوها في جمع المصحف. أنا أعطني طريقة أحسن من الطريقة التي سلكوها جمع المصحف، هذه واحدة. الشيء الثاني، أريدك أن تعرف أيضا حال هؤلاء مع الشريعة، وهذه قضية ما ينتبه لها أحد، كيف حال هؤلاء مع الشريعة؟ يعني ادرس الآن هذا المجتمع، مجتمع الصحابة، لو وقع عند واحد منهم أمر في أو شك في أن هذا الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يقبله؟ الجواب لا، وليست واقعة أو واقعتين أو ثلاث، ولكن إذا قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر به قد فعله كلهم يطعنون. بمعنى إذن هذه الحالة لابد تكون مستحضرة في حال الحديث عن جمع القرآن. لماذا نستحضرها؟ لأننا نقول إذا عرفتم حال هؤلاء القوم في تعاملهم مع المسائل الشرعية وأنهم قد يستدركون فيما هو أقل من القرآن، يستدرك بعضهم على بعض في قضية ما هو أقل من القرآن، فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى أن يكتبه زيد في عهد بكر وينفرد بكتابته ثم كلهم يسكتون وواحد منهم ويتوقعون في خطأ؟ لا يمكن. فسكوتهم كلهم هو إجماع منهم على صحة هذا المكتوب. هذه القضية، لماذا سكوتهم في إجماع؟ لا أحد رفع عليهم سيف، لا أحد يعني هددهم بشيء أبدا، هو مكتوب بين يديهم والمصحف عندهم. وكذلك في عهد عثمان ما كان في أي إشكال فيهم جميعا، بل كلهم كانوا يمدعون فعل عثمان. هؤلاء لو إذا عرفنا حالهم مع الشريعة وأنهم لا يمكن أن يرضوا بأن يقع خطأ فيما هو أقل من ذلك، فكيف يتوقع أنهم يتواطؤون أو يتمالؤون أو أنه يدعى أنه وقع خطأ في الكتابة؟ لا يمكن. فمن عرف حالهم يجزم يقينا أن ما فعلوه هو في قمة الإتقان على حسب المعطيات التي كانت بين يديهم. هذه قاعدة مهم ننتبه لها في حال الحديث عن هذا الأمر. طبعا انفراد ابن مسعود اللي كانت مشكلة، يعني انفراد ابن مسعود فقط لا يفسد الأمر، يعني لا يفسد الأمر. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أمام إيش؟ أمام أمة، مو جمع، أمام أمة، يعني كل الأمة في ذلك الوقت في كفة، وابن مسعود كان إيش؟ في كفة. هل من المعقول أن الأمة هذه كلها غلط وابن مسعود يكون صواب على ما يرى بعض المستشرقين وغيرهم؟ الجواب لا. هب أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل القبر وهو يرى ما يرى، هبه كذلك، ماذا أثر رأي ابن مسعود على ما فعله عثمان؟ ما في أي أثر، ليس هناك أي أثر. قضية علمية تناقش في إطارها وتناقش في حدودها وانتهى موضوعها. فإثارتها لأننا نحن لا نعرف عرضها أو عندنا إشكالية في أو تخوف منها، يعني بعض الباحثين متخوف إذا جاء رأي ابن مسعود كأن الآن في مصيبة من مصائب الدنيا حصلت، وإذا تكلمت عنها يقول هذا يعني تكلم فيه المستشرقون قد يكون بابا يدخل. لا لا لا، المسألة أيسر من هذا وأهون. أن تبين المسألة بهذه الطريقة ما يكون فيها إشكال، يعني حتى العقل المجرد أصلا يعرف هذا، لكن اللي بيشغب واللي يريد أن يلقي الشبه والذي لا يريد أن يقتنع هذا ماذا تفعل به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني الحق المبين، يعني الكفار كانوا يسمعون كلامه ويرونه ومع ذلك ما آمنوا به. فمن باب أولى مثل هذه الأمور أن يقع فيها ما يقع. لكن أقول البحث العلمي المجرد ما يجعلنا نستنكف أن نناقش هذه القضايا ونتكلم عنها ونأخذ ونعطي فيها. فابن مسعود على العين والرأس وعلم من أعلام القرآن ولا يشك في هذا أبدا، وقد قال بين الصحابة، يعني وقف أمام الصحابة كذا، وقف وهو مغضب أنه لماذا لم يدخل في اللجنة التي كتبت المصاحف، ويقول والله ما من آية لا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا تبلغه الإبل لأتيته. قالوا أمام جمع من الصحابة، ما في واحد من الصحابة قال له أخطأت ابن مسعود هناك من هو أعلم منك، ولا لا؟ فإذا هذا يدعم منهم لعلم ابن مسعود، لكن مسألة ليس لها علاقة بالعلم. المسألة لم تكن مسألة من هو الأعلم لكي يكون هو الذي يدخل في اللجنة، كان لها اعتبار معين. لكن لما قال غلوا مصاحفكم فإن من يغلو يتغلى يوم القيامة وبدأ يتكلم الموضوع كره أناس من الصحابة فعله. هنا سكتوا وهنا كرهوا. هناك يعرفون قدره ولا يخالفونه، لكن هنا خالفوا وكرهوا منه هذا الأمر. ويبقى أنه عليه رضوان الله ليس معصوما أن يوقع منه مثل هذا الأمر، هذا أمر وقع وانتهى. لا يؤثر البتة رأيه على قضية صحة نقل القرآن وجمعه أيضا كذلك. يعني هذه بعض المسائل جرى إليها طبعا استطراد بعيد جدا جدا، لكن عاد تحمله الله. شيخنا يعني هذا بما أنه فتح، طب ما الذي حدث الصحابة وابن مسعود معه من النصوص المؤيدة لرأيه؟ يعني كما رسول سمان يعني من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا، ومعه العديد من النصوص التي يعني تجعله هو يعني في المقدمة من يعني من أصحاب يعني أو من العلماء بكتاب الله عز وجل. طبعا ليس وحده، هو ليس وحده، ترى الذي ليس وحده هو الذي يعني لم يشارك في ذلك، هو موسى الأشعري، عثمان نفسه أيضا ما شارك. يعني عثمان كان فقط مجرد أشبه ما يكون بالمشرف العام، ما شارك في هذا الأمر. علي بن أبي طالب ما شارك وكان موجود. يعني كل هؤلاء من قراء الصحابة وفي غيرهم. يعني قصدي هل هناك معايير مثلا؟ المعيار أنا أقول لك المعيار المعيار المعيار المعيار بالدقة غير واضح، إلا وجود زيد بالذات. يعني زيد هو الذي كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية له، وكتب كان يكتب القرآن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كتب في عهد أبي بكر، فلماذا لم يعترض ابن مسعود في عهد أبي بكر؟ لكن هنا زيد كاتب، فرق يعني. قلنا احنا الكتابة الأصل هو التلقي، إذا كان زيد هو كاتبا لماذا نحكم على كونه كاتب بأنه هو على لا هو كاتب ومقرئ وكاتب ومقرئ ويعرف النازل، مو فقط أنه كاتب، لكنه هذه من الخصائص التي يختص بها أكثر من مسعود. ثم معه لجنة أيضا ثلاثة، هذه اللجان واحد يعني واحد من اللي معه في اللجنة يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 9 سنوات، يعني معنى أنه صغير أيضا أصغر من زيد، فهو راح واعترض على زيد فقط. يعني ما أريد أن أدخل فيها لأن فيها أشياء قد بعض الناس ما يحتمل أن يسمع مثل هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع. وإذا قلت لك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنت لابد أن تتكلم أن تعرف أنه بشر وليس معصوما، وقد يقع منه ما يقع من البشر ويكون مذهب ذا. وإذا قلت لك قبل فضله علمه هذا لا يعني يجادل فيه، فضل ابن مسعود علمه ما يجادل فيه، لكن هذا الموقف ليس أنا أقوله، كرهه الصحابة نفسهم يعني منهم، وليس هو وحده الآن الذي يعني أبعد عن الذي وليس إبعادا، إنما هو مجرد اختيار، والاختيار في زيد اختاره أبو بكر قبله، وأبو بكر اعتمد على كونه كان الكاتب الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا في اعتبار آخر غير اعتبار العرض الأخيرة تعتبر كمان يعني كمعيار كونه هو يعني من شهد لوحده مثلا؟ من اللي شهد؟ زيد. لا ما شهد زيد، لم يثبت بسند أن زيدا حضر أبدا، هذه من الأشياء المتداولة لكن ليس عليها سند، وبيجي بسند الله الزاخر يعني يخطي رأيي، هذا لم يثبت أبدا. اللي أنا وقفت عليه أنه أول من ذكر أن زيدا شهد العرض الأخيرة يعني كنص هكذا اللي هو البغوي في شرح السنة، كانوا يقولون يعني قراءتنا يعني أي نحن قراءتنا على القراءتين، على قراءة زيد أو على قراءة مسعود، يعني هذا اللي ذكر عن ابن عباس، وذكر ابن عباس أن ابن مسعود حضر العرض الأخيرة. ولكن أنا أقول لك من خلال بحثي ولازلت أبحث في موضوع العرض الأخيرة، ومشكل من يعني من 30 سنة وأنا أفكر في هذا الموضوع كل ما مر فيه إشكال. العرض الأخيرة فيها يعني فيها إجمال، طبعا يا جماعة في درس في التفسير فاعذروني اللي حضروا للطبري طلعناهم، بس الطبري قد ذكر هذا الكلام نرجع له. العرض الأخيرة باختصار فيها إجمال، ممكن تسويها 3 مستويات، ثبوت العرضة هذا ما في خلاف، ثبوت العرضة كعرضة هذا ما في خلاف. الأمر الآخر حضور العرضة هذا اللي فيه إشكال، ومن عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه يمكن أن يجزم، أنا أقول يجزم، أنه لم يأتي لا زيد ولا ابن مسعود عنده في العرضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخص الناس به ما كانوا يأتون إليه أبو بكر وعمر، لأنه كان ينفرد وحده، هذه واحدة ما كانت إلا زوجاته. الأمر الثاني لو كان واحد منهم حضر عرض الأخيرة وبالفعل حضرها لكان اشتهر أمره وذع، وهذا لم يشتهر. دليل آخر هو أنه لما جاء قضية الكتابة ما ذكر زيد ولا ذكر عنه أنه حضر عرض الأخيرة، وابن عم سعود لما أراد أن يبين فضله ما قال حضرت العرض الأخيرة، يعني ما ذكره هو مسعود. مسعود قال ما من آية لو نعلم، تكلم عنه أخذت من فيه رسول الله 70 سورة كله، قال ما قال حضرت العرض الأخيرة. فهذا يدل على أن النص الذي ورد عن ابن عباس أنه حضر العرض الأخيرة أنه فيه شيء يحتاج إلى النظر. فكل المعطيات هذه إذا جئتها تدل على أنه لم يحضر العرض الأخيرة أحد. ليس المقصود يا شيخنا هو الحضور أثناء التنزيل، لا غير قصد بعد العرض الأخيرة. هل يعني هناك أثر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العرض الأخيرة أحضر زيدا وأعلمهم بما تم فيه؟ ما احنا نتكلم حضر العرض الأخيرة، احنا المعنى العربي أن والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض كانوا موجود ولا لا؟ هذا ما حصل. هذا يعني لا إشكال أنه قد. طيب ناتي لي الآن. يبقى القضية الثالثة أن قراءتنا على العرض الأخيرة هذه أيضا ما فيها إشكال، يعني الطرف الأول ما فيه إشكال والطرف الأخير ما فيه إشكال، أما الوسط حضور عرضه لا. كيف تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرض الأخيرة هذه أيضا ما في عندنا دلائل نصية واضحة جدا جدا، ما عندنا دليل نصي إن والله تلقى زيد، تلقى بن مسعود، تلقى فلان. يعني إذا العرض الأخير ليس داخلي من المعايير في اختيار ما أبدا، ولا يتسلس المعايير أبدا. أنت بحث في المعايير ما في، يعني هذه المشكلات. الواحد عندنا تحليل النص والنظر في زواياه والنظر في آثاره هذا يريحنا كثيرا من بعض القضايا. وطبعا ثبوت النص لا شك، يعني يقول مثلا هذا زيد حضر العرض الأخيرة، أنا استغرب موجود في كثير من الكتب، عدت بعض كتب متقدمين، لكن أين السند؟ السند ما موجود سند حتى على الأقل حضور ابن مسعود العرض الأخيرة في أسانيد، يعني في إسناد عنه هو وإن كان في ضعف، في إسناد عن ابن عباس فيها سنيد، لكن حضور زيد ما فيه أبدا، ولا أصلا أيضا اعتمد عليه في مقام اختيار زيد. إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أربعة إيش خصائص في زيد، إن يكون شاب عاقل، طبعا يقولون طبعا الشباب يكون أقوى كذا، عاقل لا نتهمك يعني رجل أمين، وكنت تكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أربعة في عهد أبي بكر، فهذا نفسه أخذوه في عهد عثمان. ما ندري هذه، ما صعب الحكم بها، يعني صعب. زيد حافظ نعم، لكن يكون مسعود ما أخذ؟ لا، ابن مسعود يقول أخذ من في رسول الله، يعني يريد أن يميز نفسه أنه تلقى 70 سورة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. الشيخ عبد الله صحيح. صحيح. صحيح. هذا هو الصحيح، أن أن أن أن قضية الحفظ هي الأصل عندهم، هي الأصل الكتابة. أنا والله ما أدري يطينا، ما أدري جرنا ليها، يبدو أنه كان تمجيد تجررتنا الحديث. الشيخ ترى بحثه حول هذه الموضوعات، يعني الموضوع هذا يعني لحساسيته وإشكالاته الكثيرة، هو الحقيقة يحتاج إلى نظر شمولي في الموضوع، يعني ما هي قيمة المكتوب أمام المقروء، يعني قيمة المكتوب أمام المقروء. يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال لعمر أدرك يعني الأمة القراء، موت القراء، يعني كان خوف أن يذهب القرآن. أما كيف يقرأ ما لا، أنا أريد نفهم هذه القضية، كيف يقرأ لا تنتظروا إليها. كانوا يخافون يذهب القرآن، جاءوا بزيد وكتب القرآن، كتب من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى الناس في الصحف وتركوه عند أبو بكر، ما في أي وصف أي تفصيل أكثر من هذا. أي واحد يقول كان فيها الناسخ ثم فذا، هذا الكلام كله ما له دليل أبدا. يعني هي اللي نفهمه أنه كتب القرآن. لما جاء عهد أبو في عهد أبو بكر وعهد عمر وعهد وصدر عهد عثمان، هذا المصحف لم يستفد منه ولم يمس ولم يرفع ولم، يعني ما مجرد نقل من بيت أبي بكر إلى بيت من؟ عمر. يعني صار كأنه مصحف خاص بالخلافة هنا، ما جاء به ولا صار كان حجة أبدا في ذلك الوقت كله، ما هو حجة، مجرد أنه محفوظ النص فقط. الصحابة كيف كانوا يقرؤون؟ يقرؤون بما سمعوا، كل واحد يقرأ بما سمع. ولهذا بتجد في قراءة الصحابة الناسخ والمنسوخ. لو قدرا، يعني باب الافتراض الذهني، لو أنت أخذت مصحف بكر قلت لابن مسعود تعال وقرأ أسمع، ستجد أنه يخالف بعض الموجود في مصحف بكر. فإذا المقروء بين الصحابة في ذلك الوقت كان فيه شيء من المنسوخ، ومثل ذكرنا عن أبي الدرداء قبل قليل، وهذا أبو الدرداء يتكلم بعد ما أرسل عثمان المصاحف. طب في عهد عثمان، في عهد عثمان الآن جاءت حاجة أخرى ترجع إلى المقروء وليس إلى إيش؟ نعم المقروء، لا المقروء اللي كيف يضبط هذا المقروء اللي النص نفسه، مو كيف معذرة، مو كيف يقرأ، يعني النص المقروء ما هو، يعني اللي يقرأ ما هو، هذا جاءت الحاجة إليه في عهد عثمان. أيضا أقول لكم ما عندنا نحن ونحن نناقش هذا تصور عن ما هو الشيء الذي يمكن يقع فيها، وما هي أنواع الخلافات يمكن أن تكون في قراءات الناس. لو تصورنا أنواع الخلافات سنعرف ما هو الذي كان يخافه حذيفة وخافه أيضا عثمان، وأيضا أورد بعض الآثار عن هذا المخوف منه. المخوف منه هو الذي ضبطه المصحف الذي أرسله عثمان. هل سمعتم أنه بين المصاحف أرسله عثمان زيادة ونقص في غير مواطن مشهورة ومعروفة؟ 6-7-8 مواطن ما فيه، لكن من الفاتحة إلى الناس هو واحد، ما تغير أبدا، ما تغير. أما تجري تحتها، تجري من تحتها، أوصى ووصى ومثالها سارع وسارع، هذه مضبوطة ومعروفة، يعني مواطن قليلة ومحصورة ومعروفة، وحتى يقولك في المصحف الشامي في المصحف كذا، يعني منسوبة ومنتهية. إذن الآن صار مصحف أبي بكر نقل من وين؟ من كونه في صحف إلى هذه المصاحف نسخ مجرد ليس فيه أي شيء آخر، بدلالة أنه عثمان قال أرسل لحفصة، لأنه المصحف صار عند حفصة بعد موت عمر، قال أرسل لنا الصحف ننسخ منها، ننسخ منها المصاحف. وأيضا زيد يقول نسخنا المصاحف، ثم أيضا عبارة أخرى التي نسخوا، يعني أنه وزعوا المصاحف التي نسخوا، عبارة نسخ ننسخ نسخوا، إذن هي مجرد نقل. فصار إذن مصحف بكر إمام ينقلون منه هؤلاء اللجنة، اللجنة الرباعية نقلوا من المصحف 6 مصاحف على يعني على قول، واللي طبعا صار السادس بين يدي عثمان، وارسل للأمصار 5، هذا هو طبعا الأشهر. هذه الآن المصاحف 6 هي الأصل، ما في خلاف بينها ولا ذكر خلاف إلا ما قلت لكم، بعض المواطن هذه المشهورة معروفة عند الأئمة وعند المسلمين إلى اليوم معروفة، ما هي عن شيء والله نقول والله فيها كذا، لا المصحف هذا الشامي كذا، المصحف المكي كذا، المصحف الكوفي كذا، عشان ما يدير واحد يقول والله طيب هذه كيف تتعامل مع الزيادات أو التغييرات، نقول موجودة، موجودة مرصودة في المصاحف. هذا النوع أو هذا الضبط، إذا جاءتنا قراءة مثل النبي أولى بالمؤمنين وهو أب لهم، إيش يكون؟ مين موجودة بين الدفتين؟ إذا هذه إيش؟ أي نعم هذه خارج، أي نعم هذه مما نسخ. إيش اللي بيحصل الآن؟ لو واحد قرأ على أبي بن كعب أو قرأ على من قرأ على أبي بن كعب بيقرأ النبي وآل المؤمنين وهو أب لهم وأمات وأزواجهم، تصور يصلي في الصلاة كذا. واحد آخر قال على غير من الصحابة النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، يقع خلاف ولا ما يقع خلاف؟ يقع خلاف، يعني في زيادة ونقص، الدعوة صارت في زيادة ونقص، يعني فيها صار في إشكال. فهذا بيقول من أين لك هذا الملك؟ هل عندهم مرجع يرجعون إليه؟ الجواب في عهد أبي بكر عندهم مرجع؟ ما في مرجع. في عهد عمر؟ ما في. في عهد صدر عهد عثمان ما كان في مرجع، كل واحد مرجعه قرائي. لكن لما جاء المصحف هذا لا، ثبت هذا الأمر. إذن وهو أبو لهم هذه قراءة شاذة، والذكر والأنثى قراءة شاذة. إذن هذا العمل الذي قام به عثمان يخدم هذه الحيثية فقط. أما تقرأ بالإمالة، تقرأ بالتقليل، تقرأ بالإدغام، تقرأ بالإظهار، هذه ما لها علاقة هذه، ولا يفكها المصحف هذا. عشان نفهم الخلاف اللي وقع وجعل حذيفة يخشى على الناس في بالاختلاف. هذه الحيثية فقط، ما عداها لو أنتم تملتوا من أنواع الخلاف ما للكتاب فيها شيء. مثلا تعلمون مثلا يعلمون تعلمون، ما يعني تأخذ من الكتاب، ننشرها ننشزها ما تأخذ من الكتاب. أيضا مثل كثيرة كبيرة ما تأخذ من الكتاب، هذه ما في نقط، هذه تأخذ من المقروء. بمعنى واحد قرأ كثيرة واحد قرأ كبيرة، الرسمة واحدة ما تختلف، ما فيها نقط، فكل هذه ما تأخذ من الكتاب. لا يدخل هذا في الخلاف الذي حصل قبل. لا لا، إطار خلافه فقط. قد يكون هذا حصل أنه كان إشكال عندهم في كثيرة وكبيرة وغيرها، لكنه الكتاب في النهاية ثبت هذا الخلاف خلاص. الآن قبل ما كان في مرجع، لما يخرج واحد من الكوفة واحد من الشام، كل واحد قرأ على إمام على واحد من الصحابة، وقع عنده هذا الشيء. الآن أقول لك لا، هذا المصحف بين يدينا وهي قراءة على هذا المصحف، معنى أنه كبيرة عندهم كبيرة أقرأ عليها كبيرة، وهذا أقرأ عليها كثيرة، خلاص صار في مرجع. أما أول ما كان في مرجع، فيكون في هذا الخلاف الدائر. الخلاف يعني تنوع في أخذ أكثر من إطار، منها التلاوات التي نسخت وقد يدخل فيها الأحرف كحديث مثلا. نعم هي هذه هي التلاوات التي نسخت اللي تدخل أيضا في الأحرف، هي أهم شيء التلاوات التي نسخت اللي كان يقرأ بها. هذه شيء دخيل لم ينزل. لا ما في دخيل لم ينزل، لا هو كله نازل لكن نسخ. هو أهم شيء إنه هذا على الأقل انضبط، هذا العثمان الآن ضبطه. ولهذا لماذا أحرق المصاحف؟ لأن فيها من هذا النوع الذي ليس موجودا في ماذا؟ في المصحف. فلكي يقطع دابر الخلاف كله أمر بحرق المصاحف، وعدم حرقه لمصحف أبي بكر دليل على أن ما في مصحفه ونفس مصحف بكر، ما في غيره، فما أمر بحرق مصحف أبي بكر. ولو كان مصحف بكر فيه نفس المشكلة ما تركه، يعني كون عثمان يرد المصحف لحفصة هذا ويحرق مصاحف بيد الصحابة أو طبعا من أوراق وغيرها، هذا دليل على مصحف أبي بكر وهو نفس مصحف عثمان، ما تغير. شيخنا يعني هل يعني فعلا يكون حسم الخلاف تماما جدا أم أنه لا يعني ما حسم الخلاف هو إرسال القراء حتى ما في قراء مرسلوا أبدا ولا هناك دليل؟ لا يعني أيضا ما في دليل أيضا. ما في قراءات، ما ثبت قراءات، وثبت النص اللي كتب في عهد أبي بكر، القراءات ما لها علاقة. ثبت النص شاذة هنا خلاص، يعني النصوص نسخت رفعت من النصوص التي نسخت. هذا النص احتمل يعني فيه الأحرف السبعة، هذا من الأخطاء، لا تدخل الأحرف السبعة في النص، من الأخطاء التي قامت حين نريد نناقش الأحرف السبعة من خلال الرسم، هذا خطأ. احنا يعني ما يقيل انه كتبت على لغة قريش، قالوا انه يعني كأنه هذا شبهة، هذا شبهة شبهة. لكن اذا قلنا اذا كانت النص يعني يحتمل الأحرف السبعة، ما له علاقة الأحرف السبعة في قضية النص، ابعدها. النص له علاقة جزئية، مو علاقة بما يصور. قال ان اختلفتم انتم وزيد، لقد اختلفتم فقط انتم وزيد، طب اذا ما اختلفوا ماشي، فاكتبوا بلسان قريش. والذي أشار إلى خلاف اللي هو بلاغ عند الزهري، أنه قال بلغني أنهم اختلفوا في التابوت والتابوه، طبعا الزهري من صغار التابعين، هو يقول بلغني، احنا بنقبل بلاغه على الأقل، ما في عنده هذه التابوت التابوه اللي ذكرها. الأنصار ينطقون هكذا التابوه، والمكيين ينطقون التابوت، فكتبت عرس من المكيين، يعني على ما ينطق المكيين فقط، ما تؤثر، هي التابوه أو التابوت في النهاية ما تغير كلمة، هي كلمة ما بتغير غير فقط إيش قضية النطق، يعني قضية النطق. فأنا أقصد أنه الآن أنت إذا جيت الأحرف السبعة لا تدخلها، هذه من الأخطاء الشائعة جدا، دراسة موضوع الأحرف السبعة وربطها بإيش بالرسم. أصل الرسم لا، ولماذا أنا قلت قبل قليل لا إمالة ولا إدغام ولا فك، ما لها علاقة بالمكتوب. قلنا إذا كانت الأحرف السبعة تدخل يعني دخلت من ضمن الخلاف الذي حصل في، لا يا أخي الكريم، الأحرف السبعة جزء يتعلق بالرسم، مو كله يتعلق بالرسم. فمشكلة التصوير أن الأحرف السبعة مرتبطة بالرسم، هذه بداية الإشكال، وهي الإشكال اللي جعلت الطبري رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الأحرف السبعة هي تعدد، يعني أوجه قراءة الكلمة الواحدة، هل أمه تعالى وأقبلوا إلي، إن كانت إلا صيحة إن كانت إلا زقية. ولقدك الشبهة لكلام عثمان، عثمان لا يتكلم عن، يتكلم عن الرسم، يعني كيف ترسم الكلمة، يعني إذا اخترتم أنتم مزيد في كلمة ارسموها بطريقة نطق قريش، إيش المشكلة؟ أو هذا معنى كلام، قال إذا اخترتم أنتم مزيد فاكتبوه بلسان قريش، وعلل لأنه بلسان منزل. فإذا المسألة مرتبطة بالكتابة، كيف أكتب التابوت، كيف أكتب التابوت، وليس هل هذه زقية أكتبها ولا ما أكتبها، ما العلاقة بلغة قريش، يعني صحيح لغة قريش وزقية لغة كذا، لا ما العلاقة. إيه بس اكتبوه يعني مرتبطة بالرسم، صح كلامه صحيح، يعني اكتبوه على على الكتبة التي توافق لسان قريش. وهو الشيخ إذا ما في تصور للواقع اللي هم في تصور صحيح 100% لا بد يقع لسان. طبعا لا شك لا شك، هو شوف التصور المسألة تصورا كاملا، يعني من جهاتها كقضية علمية ومن جهات الواقع هذه تفك إشكالات كثيرة، يعني لأنه لا شك إذا كان أمثال يعني علماء مرت عليهم هذه الأشياء وقع عندهم مشكلات فيها، فطبيعي لأنه فيها بالفعل فيها إشكالات. أنا لا أقول لكم أن الله الأمر سهل، لكن فيها إشكالات كبيرة، لكن وحتى أنا بعض الأمور لما أحللها وأستغرب أنه طب هذه مسألة واضحة، لأنه وضحت الآن، لكن أنا قبل سنوات ما كانت واضحة، لكن الآن صارت أكثر وضوحا، يعني أكثر وضوحا من ذي قبل، فهي مشكلة. يعني جمع القرآن والأحرف السبعة ورسم المصحف والناسخ والمنسوخ، هذه أربع قضايا إن لم تدرس مع بعض تدرس فيها ترابط شديد جدا، وتفكر إذا فككتها بيقع في إشكال، إذا جمعتها مع بعض وبدأت تدرسها مع بعض كذا، يعني بيكون عندك قدرة على أنك تربطها فيما بعد تفهم الموضوع كاملا ولا يقع في إشكال ولا لبس بإذن الله. لكن تفككت يلا الله يعينك. لما نتكلم عن الأحرف السبعة، أصلا تصور الأحرف السبعة ومفهوم الأحرف السبعة والكلام الطويل عليه بيوقعنا في إشكال، تصور في الجمع في الرسم وكيف رسموا إلى آخره، وهل كان لهم يعني أهداف في الرسم، يعني اللي كتب إبراهام في ذاك الموطن هل كان له هدف معين ولا هو كتبها هكذا رسم معتبر عندهم السلام، مثل ما واحد يكتب شؤون يكتبها مرة بالواو على الواو مرة يكتبها عليه نبرة وهو نفسه الكاتب، يعني أنا واحد من الناس مرة كتب شؤونهم بكذا مرة كتب كذا، لأني وهذا يمكنه كتبها إبراهام هناك هو صحيحة، وكتب إبراهيم على السائد، يعني محاولة جعل الرسم يعني له مقاصد وله هذا أيضا من الإشكالات التي وقع فيها، كون أنه يحسم الخلاف، يعني قد لا يكفي أنه الرسم هذا حسم كل هذا الخلاف، إلا حسم ما أي كلام أي زائد أو ناقص عما بين الدفتين، هذا واحد، هذا ما هو زائد عن الدفتين ليس هو جزء من الخلاف، ليس كل الخلاف، لا هو جزء من الخلاف لكن هو المؤثر أكثر أكبر، يعني خلاف سائر يعني يعتبر من ضمن، إيه نعم إيه نعم، في النهاية بعد ما يكون المصحف موجود بين يديهم إذا خرجوا مرة أخرى هذا يكون عندهم من خلال المصحف اللي بين يديهم قرأوا كذا، وذلك من خلال المصحف بين يديهم قرأوا كذا، وهذا صحيح وهذا صحيح، صار فيه مرجع، أول ما في مرجع وخلاص على الأقل صار فيه مرجع هذا المصحف، أما أنه يعني وأرسل قارئا هذا أيضا ليس له سند، يعني هو المتصور أنه أصبحوا كلهم يقرؤون على قراءة واحدة لا لا لا لا لا, لا أبدا على حسب ما عندهم، بس أنه من خلال هذا، يعني أبو الدرداء على العين والرأس وكان يقرأ الآن تقرأ والذكر وما خلق الذكر والأنثى تترك الذكر والأنثى، بس موضوع طبعا طويل أصلا استقرار حتى استقرار ما بين الدفتين إلى وقت هذا أخذ له شوي، يعني مو مباشرة أنه ذهبت واستقرت هذه الأمور، كان فيها وقت منها أبو الدرداء، أبو الدرداء يتكلم بهذا الكلام وهو بعد عدو عثمان، موضوع طبعا يطول هذا ما تفضل. الكلام على العرض الأخيرة معلش بس العرض الأخيرة جاء الكلام عنه متأخرا، مثل قول المنسرين كانوا يرون أن قراءتنا على العرض الأخيرة، العرض الأخيرة جاءت متأخرة. أنا قلت مرة في أحد كان في مؤتمر في، فقلت لهم هبوا أن العرض الأخيرة غير موجودة، ما عندنا أحد العرض الأخيرة. فكان ماذا؟ فلا يعني لا نحاول نشد يعني نجعل العرض الأخيرة أصل. لا زي ما ذكرت أنت، لا أبو بكر أوردها في الجمع، ولا زيد أوردها في الجمع، ولا عثمان أوردها في الجمع، ولا مسعود أشار إليها، كل الصحابة أشار إليها، إجاءت إشارات متأخرة. يعني أي القراءتين أولى، زيد ولا ابن مسعود؟ قال نرى زيد لأنها كانت على العرض الأخيرة، قول ابن عباس. وابن سيرين يقول فكانوا يرون أن قراءتنا على العرض الأخيرة. يعني لو ما كانت موجودة في النهاية، هذا هو القرآن الذي قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت يقينا عندنا. وهي أهم شيء عندي كما قلت قبل قليل، بغض النظر عن عرض غيره، أنه الصحابة لما جاءهم هذا النص كيف تلقوه؟ هل تلقوه بالاعتراض أو تلقوه بالقبول؟ كلهم تلقوه بالقبول، ما في إشكال. يعني أنا بود أن تنتبهوا من هذه الأمور، أهم من أهم الأشياء هي كيف تلقى الصحابة هذا المصحف. لو كان واحد منهم عنده إشكال في آية لذكره، أو أنا واحد منهم استشكال هذا. طبعا موضوع يطول، ما دمتم فتحتوا الباب وهذا باب واسع، بس خلوني أختم لكم موضوع في موضوعات طريفة. لو واحد جاء العادة أنا أكتب أحسب كم ذا ما في بأس. يعني لو واحد، وهذا يذكرونه، أنه في جمع أبي بكر عثمان زيد فقد آية، يعني كان يبحث عن آية ما وجدها إلا عند خزيمة، طبعا في رواية أبو خزيمة، فأثبتها في المصحف. في عهد عثمان وهو يراجع المصحف بكر أيضا وإيش رأى أنه أيضا لم يكتب آية في المصحف، فوجدها أيضا عند أبي خزيمة أو أيضا خزيمة على حسب الآثار الواردة. هل هذا يؤثر على نقل المصحف؟ هو نفس فكرة ذكرتهم قبل قليل، هو لما أثبتها الآن في واحد من الصحابة اعترض عليها؟ ما في أحد اعترض عليها. يعني إذن معروفة عندهم لكنها قد لا تكون محفوظة لهم. يعني معروف أن هذه الآية لكن ما هي محفوظة، لكن من اللي حفظها ضابطها؟ هذا وفلان ضبطها وجاء وكتبها زيد، جيد، وأمام ملأ من الصحابة. طيب، فقدان آية من مصحف أبي بكر هل هو دليل على النقص أو دليل على الضبط؟ هو المفترض يكون دليل على الضبط. مع الأسف بعضهم يتكلم يبدأ يعلل لا، وبعض أيضا من يعترض لأنه يأتي على أنها دليل على النقص. لا يا عزيزي، ليس دليل على النقص. استدراك الآية في عهد أبو بكر مثل ما ذكرنا في استدراك العالم هذا رحمه الجلالة كتب الله ونبع عليها، كون استدرك الآن في عهد عثمان أنه أسقط آية لأنه كان عمل فردي، والعمل الفردي غير معصوم من يقع فيه الخطأ، فكون انتبه أنه أسقط آية هذا دليل على تمام الضبط، أنه والله في الجمع هذا. وكما قلنا الجمع هذا ما لم يكن له أثر إلا في عهد عثمان، فإذا الآية الآن أثبتها وأعادها إلى مكانها، وأيضا بمحضر من الصحابة كلهم يشهدون هذا. القرآن يا جماعة ما هو زي أي، ما هو مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يقرأ في المحاريب ويختم وإلى آخره. والمسألة هذه لو نحن أردنا نتكلم عن شواهد لها كثيرة جدا جدا جدا. إذا كان مسعود وحده، ابن مسعود يقول أخذت من في رسول الله 70 سورة، هذا يتكلم عن نفسه. والصحابي ما ذكر اسمه تقول أنها حفظت سورة قاف من ترداد النبي صلى الله عليه وسلم لها إيش في المنبر، وكان اللي كان يقرأ سورة الكهف ونزلت السكينة عليه، وأمثلة كثيرة، وسرية القراء. يعني احنا على قولنا العامي عد وغلط من الآثار والدلائل تدل على أن القرآن هذا كان مبثوث ومسموع منهم جميعهم، وما كان عندهم مثل ما نسمع نحن اليوم. يعني مثل ما نسمع اليوم لو وقع خطأ من أحدهم لو وقع رد عليه. يعني ما هو الآن مسألة والله هذا أمر غير لا يقبل له. هو أول شيء عندهم، هو الأهم والذي هو العمدة عندهم. فكونهم كلهم يجمعون على هذا، وأن هذا هو النازل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الباقي المتلو، هذا واضح عندنا اتفاق عليه. بل إننا لو كنا نعرف لقلنا إن تركهم لهذه القراءات الشاذة دليل على تمام الضبط. وليش يختار هذه الآية، ماذا يختار هذا ويترك هذا؟ لماذا قراءة سعد قراءة ثابتة ومع ذلك ما أخذ بها ولو أخ من أم وغيرها من القراءات، يعني كأسانيد صحيحة ما فيها إشكال. عائشة رضي الله عنها كما سمع مسلم أنه كان خمس رضعات، طبعا في تتمة الأثر قالت خمس رضعات ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. هي صادقة صح، يقرأها بعض الصحابة لكن ليس كل الصحابة يقرؤونها وليست هي من الباقي من القرآن. ولذا قلت لكم قبل قليل واحد يتكلم عن الناس يقول منسوخ بمعزل عن كلام هذا بيقع عنده إشكال. وإذا لابد نتكلم عنه، هل نحن نثبت أنه نزل قرآن ثم رفع أو لا؟ نحن الآن هل نقول نحن الآن مذهبنا نحن أنه نزل قرآن ثم رفع أو لا؟ هذا مذهبنا ولا لا؟ يعني أهل السنة يقولون أنه نزل قرآن ثم رفع. طيب هذا الذي نزل ثم رفع نوعان، في شيء رفع بالكلية بحيث نسي نسيانا تاما، يعني نسيانا تاما، وفي شيء رفع لفظه، يعني رفع من المصاحف، يعني رفع لفظه من المصاحف فقط ولا باقي. يعني هذا اللي رفع لفظه من المصاحف وامثلته كثيرة، يجب أن ننتبه أنه لا يدخل في حد القرآنية، يعني معنى أننا ما يساوي بين قول هو أنس مالك وغيره أنه نزل لو كان ابن آدم ماديان إلى آخره، أو آية القراء اللي يبلغوا عنا ربنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، هذه آية نزلت نعم، ما دامت الآن ليست في حد ما بين الدفتين فهي لم تنقل ولم يتفق عليها، يعني لم تنقل النقل المقبول ولم يتفق عليها، لكنها بالنسبة لنا نقول ثابتة ما دامت ليست بين دفتين، ينتزع منها جميع خصائص القرآن هذه تنتبهون لها. ما إيش معنى جميع خصائص القرآن؟ بمعنى أنه قد يجوز روايتها إيش بالمعنى، أما في القرآن ما فيش اسم رواية بالمعنى. هذه أول فارق يجب أن ننتبه له في هذه الآيات. إذا انتفع عن التعبد، انتفع عن كل ما يتعلق بالقرآن، حتى هو كلها، يعني كل ما شيء يتعلق، يعني كل شيء مرتبط بالقرآن، فضائل وغيره، خصائص خواص كلها انتفت. لكن نحن كما قلت لكم نثبت، نقول نعم هذا من القرآن النازل لكنه رفع. من الذي يعرف أنه رفع وما رفع؟ هذا الإجماع اللي وقع من الصحابة كلهم، يعني مو الآن والله واحد قال لا هذه الآية منسوخة وسكت، لا، بمعنى أنه، وهذه مهم ننتبه لها، بمعنى أن زيد لما كتب المصحف في عهد أبي بكر لا نقول أن زيد فيما فعله مستبد به دون غيره، لا، لأنه لما جاء في عهد عثمان، هذا في عهد عثمان الآن كشف وتمحيص لماذا؟ لما فعله زيد، واكتشف زيد أنه والله أسقط آية فأضافها وعدلها، وهو مرأة من الصحابة، وتوزع المصحف، راح مصحف، كل مصاحف راحت، ما سمعنا أن واحد اعترض على ما بين الدفتين أبد، أو قال لماذا لم تدخلوا هذه الآية، في آية أسقطتموها، سمعتم هذا؟ وقلت لكم قبل قليل من عرف حال هؤلاء لا يمكن أن يعني لا يمكن إلا أن يدعي لما عملوا، لأنهم يستدركون على أنفسهم فيما هو أقل من هذا، يعني فيما هو أقل من هذا. فهذا لا شك أنه دلالة على تمام ضبطهم للقرآن، وأنه ما سقط منه شيء أبدا، وأنه قد تحقق وعد الله في قول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون منذ أن جمعوه إلى اليوم كما قلت لكم. وأنا أحس أن هذا موضوع، يعني النقاش اللي قاعد نتكلم فيه نحن الآن ونتكافر بينكم أنتم كلكم أصلا هذا الأمر بالنسبة لكم ما في إشكال، لكن أقول هؤلاء الذين يستشكلون لا يأتون الأمر من بابه، هم يأتون أصلا وعندهم محاولة النقد والطعن، ليست البحث عن ما هو إيش، يعني ما هو النظر أو النظر الإيجابية، لا. ولهذا بعض الباحثين، يعني ممن اسمه محمد وعاش في ديار المسلمين، لما كتب في هذه الموضوعات وهو يبحث دائم يبحث عن المطاعن، ما يعني على الأقل جعل سؤال، هل يمكن، طبعا هو وضع استفسار انه يعني او وصل نتيجة انه قد يكون في هذا الجمع ايش زيادة او نقص، يعني وصل هذه النتيجة، لكن لماذا لم يسأل نفسه ويبحث بالطريقة الأخرى، إنه هل لماذا لا يكون هذا الجمع جمعا موثوقا، فنبحث عن دلائل موثوقية هذا إيش الجمع، بدل ما نبحث عن أمثلة تدل على أن فيها نقص وكذا، لا. فإذا الطريق اللي بيسلكه، يعني الطريق بيسلكه هو الذي سيحدد له هذا المجال، على الأقل لو كان حياديا طبعا نقول لو كان حياديا. نحن بالنسبة لنا ما عندنا مشكلة أبدا، يعني ما عندنا مشكلة، ولهذا نقول المسكين هو الذي يضل الطريق في هذا الباب، سواء كان كافرا أو غير كافر، معنى منه المسكين اللي يكون عنده شبه في هذه الأمور هو المسكين في النهاية، هو المسكين. أما نحن لن يؤثر، يعني حتى ضعفنا العلمي وعدم قدرتنا على الرد ما تؤثر، لأنه هذا كتاب الله مو كتابنا نحن، فالذي سيحميه الله سبحانه وتعالى. هو قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لولا حافظون. وحتى لاحظوا من دلائل، أنا أعتبرها من تمام دلائل الحفظ، أن الرسول أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل جمع ما بين الدفتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذه مهمة لم توكل له صلى الله عليه وسلم، أوكلت لمن بعده، أوكلت لمن بعده، وحفظ كما ترون حفظا تاما ما وقع فيه أي نقص وأي خلل، واستمر عبر القرون هو ما تغير، يعني ما تغير. لو كان حفظ طبعا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا, لا, لا شك أنه يحسم الخلاف حسما تاما، وهذه من يعني تعتبر، أو أنا أقول هذه من الفتن والابتلاءات التي يضعها الله سبحانه وتعالى. تلاحظون طبعا من الرافضة دخلوا في هذا الباب، وبعض الملاحدة منذ القدم، يعني من عهود متقدمة من القرن الثاني وغيره دخلوا في هذا الباب، ثم بعد ذلك المستشرقون والنصارى دخلوا في هذا الباب. هذا من باب الابتلاء والفتن. لا، هذه لأنه أوكل حفظها للناس، أما هذه القرآن الله سبحانه وتعالى جعل حفظه إليه. لا لا، كتبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحسم الخلاف في هل هو من القرآن ليس من القرآن إلى آخره، مو مسألة الحفظ. يعني قصدي لو كان أنه يقول هذا هو القرآن النازل، كنا نناقش قبل قليل، لو كان كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الفاتحة إلى الناس ما وقع فيه خلاف، أو ما وقعت إشكالات أو بعض الشبه الواردة هذه، ولكن هذا من تمام الحفظ، والذي قلت مو نفس الحفظ، هو من تمام حفظ الله له أنه لم يجعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جعله في عهد من كان بعده. طيب نكمل فلا تعقلون عشان نقف عندها. سم أيضا أحسنت، هذا أيضا جيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده حاجة للجمع لأنه كان محفوظا، وبدلالة أنه فعل أبو بكر أنهم جمعوه خشية إيش؟ ذهابه. أما في عهد صلى الله عليه وسلم ما كان في خشية من هذا الأمر فلم يجمعه. نعم شيخ، أنكم بس فلا تعقلون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أفلا تعقلون، قال أبو جعفر يعني بقوله أفلا تعقلون، أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون من معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس بخلافها وتنهونهم عن ركوبها وأنتم راكبوها، وأنتم تعلمون أن الذي عليكم من حق الله وطاعته في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء به مثل الذي على ما تأمرونه باتباعه. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس أفلا تعقلون يقول أفلا تفقهون، فنهاه عن هذا الخلق القبيح، فنهاهم عن هذا الخلق القبيح. وهذا يدل على صحة ما قلنا من أمر أحبار يهود بني إسرائيل غيرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يقولون هو مبعوث إلى غيرنا كما ذكرنا قبل. نعم، يعني طبعا هذا استدلال في عبارة في ذكرها ابن عطية رحمه تعالى في معنى العقل لطيفة، يقول العقل الإدراك المانع من الخطأ، الإدراك المانع من الخطأ، يعني هذا تعريف العقل عنده رحمه الله تعالى. دعنا نقف عند هذا ونكتفي إن شاء الله. في أنا كنت أفكر في اللقاءات القادمة إن شاء الله، وهو كان قد طلب سابقا، أننا نقف عند بعض أو عند بعض العبارات أو الآيات بنحتاج أن نقف عندها بدل ما نقرأ النص كاملا، يكون أسرع. فسنجرب هذه الطريقة في الدرس القادم إن شاء الله. طبعا بيلزم شوية تحضير أزيد، لكن ما في إشكال، بحيث أن الأشياء التي ما نحتاج نقف عندها نتركها باستغلال الوقت، ونناقش بعض الأفكار الموجودة التي نحتاج أن نقف عندها. هل كنت ناوى في كتاب يعني دراسة أم هو لا تدخل تدخل، لأن التلاوة التلاوة يراد بها أحيانا التلاوة المجردة وأن أتلو القرآن، أو أحيانا يراد بها التلاوة اللي هو الاتباع أيضا، أو الدراسة اللي هي لازم لازم التلاوة. طيب سبحان الله. في الغالب يعني ليس دائما، لكنها في الكتاب بالذات تستلزم هذا. لو كنت أنا مثلا جاء عالم كبير زي كان عنده قول شاذ خالص من الجمهور هذا أتأثر عليه، وهذا يحدث حتى في الزمان. فبيجي عالم كبير له لكنه رأي شاذ، ما هو رأي شاذ، ما كانوا يعتبرون رأي شاذ يعني، أو ما كانوا ينظرون إليه بهذه الطريقة، ما كانوا ينظرون إليه بهذه الطريقة. نحن الآن تركبت عندنا في أذهاننا هذه المصطلحات، ولا قبل ما توقع أنكم بهذا الشكل، ما توقع. لكن هو على الأقل النظر أو محاولة أن تعيش الحادثة، هذا يعني يعطيك حل أوفق بكثير ممن يكون عنده تخيل خارجي ويدخل لها بتخيلاته الخاصة التي عنده. هو صح، كلامه صحيح صح. هذا صحيح، وهذه بأني أنا ما ودي أدخل فيها لأنها حساسة بصراحة، وأنا منعت نفسي منها قبل قليل وإن كنت يعني تكلمت عنها، لأنه المشكلة هي جزء من مشكلاتنا هي هذه التصورات أحيانا اللي تكون فيها تقعيدات، بعض التقعيدات أو بعض التصورات. لكن الشيخ قال وقال لما طرح أرجع لها فقط أنه طرحه صحيح، أنه يقول والله أنا عندي ودائما أذكرها للطلاب، أنا أقول لهم لتقريب المسألة، لو أنه مثلا نحن الآن جالسين كذا ودخل 10 أشخاص وأخبروا عن حادث حصل بين سيارتين، وقالوا كلهم 9 قالوا سيارتين، واحدة لونها بيضاء والثانية لونها حمراء، وانفرد واحد قال لا الثانية لونها زرقاء، معقول احنا الآن بنصدق واحد ونتأكد 9؟ العقل عندنا وين يروح؟ نفس اللي ذكره الشيخ قبل قليل، والله إذا جاء واحد مخالف للجماعة أترك الواحد إلى ماذا؟ إلى الجماعة. أنا هذه قضية عقلية ما فيها إيش يعني، ما ممكن يكون كذلك. إلا الأدلة كثيرة، لكن هو أحيانا نحن نتكلم عن موقف صحابي يعني ما تقدر تعبر أكثر يعني، وتحاول أنك يعني تكون بأكثر ما يمكن أن يكون من الأدب، وأن لا يفهم منك التنقص للصحابي. أنا والله معك في هذا، لكنه يبقى الموضوع يعني فيه حساسية، واللي يسمعون مو الآن اللي يسمعون ليسوا يعني ليست عقولهم متقاربة، بعض اللي يسمعون الآن أحيانا تتكلم بأمور واضحات يفهم منك غير الذي قلت، فكيف عاد لما تتكلم بأمور حساسة مثل هذه؟ يعني أمور حساسة مثل هذه تقع يعني إشكالية أكبر، يعني إشكالية أكبر. نعم. والله هذا بيكون أصعب، أحاول أجتهد يكون أصعب علي، لكن أبشر أحاول أجتهد، أحاول أجتهد أفعل هذا إن شاء الله إن استطعت فأبشر. هذا ممكن أيضا، أنتم تلاحظون الآن يعني قراءتنا قليلة، لو حددنا حول 20 صفحة يعني بالحدود هذه اللي تأخذ لها آية فجيد، ما عندي مانع، بس الأمر إليكم، الدرس لكم ما هو لي يعني، الدرس في النهاية لكم، أنتم إذا أنتم تشتهون هذا ما عندي مشكلة، بأجتهد أنا في أني أخرج بس المواطن اللي تحتاج إلى أن نقف معها. يعني لا لا لا بيقرأ طبعا النص يقرأ النص يقرأ وناقشه ما فيه لا بس لأن بعض الأشياء يعني الشيخ محمد يقرأ خمس صفحات وما نشرح لنا سطر واحد عشان نختصر فقط القراءة نقول اقرأ من النص الفلاني من الصفحة كذا فاللي برا بيتابع عادي ما عنده مشكلة يعني القراءة ستبقى لكنه على الأقل نختصر في المقروء فنستفيد من وقت القراءة بالتعليق نجربها إن شاء الله ونشوف أسأل الله يتقبل سبحانك من وإياك.